استووا اعتدلوا استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا استووا استقيموا واعتدلوا حاذوا بين المناكب والأكعب سدوا الخلل اتموا الصف الأول فالأول استووا اعتدلوا استووا أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل أتموا صفوفكم واعتدلوا